شو الفقه؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه، اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. قال الإمام الشوكاني رحمه الله: المسألة التاسعة في الاختلاف في الاستثناء من النفي. قال رحمه الله: اتفقوا على أن الاستثناء من الإثبات نفي. وأما طبعا الاستثناء من الإثبات نفي، ما معناه؟ لما؟ ها؟ يعني يعني يعني ايش المعنى؟ ممتاز ممتاز. يعني يعني تغيير حكم، المغايره، تغيير الحكم. يبقى الاستثناء، الاستثناء من الاثبات نفي لانه مغايره حكم. اكرم الطلبه الا زيدا، خلاص اثبتنا اكرام لجميع الطلبه ونفينا الاكرام عن زيد، تغير الحكم. فهنا الإثبات، الاستثناء من الإثبات نفي، الاستثناء من الإثبات نفي. لما؟ تغير الحكم، يتغير الحكم بذلك. مفهوم؟ نعم. قال: اتفقوا على أن الاستثناء من الإثبات نفي، وأما الاستثناء من النفي فذهب الجمهور إلى أنه إثبات، وذهب الحنفية إلى أن الاستثناء لا يكون إثباتاً، وجعلوا بين الحكم بالإثبات والحكم بالنفي واسطة. يعني جعلوا التوقف هنا، ليس يقولون ننظر إلى الدليل. الاستثناء من الإثبات من النفي ليس إثباتا، هذا عند من؟ عند الأحناف. والحق أنا لا أطيل النظر في هذه المسائل ولا والمجادلة، هذه قاسمة الظهر لهم، هي كلمة التوحيد. كلمة التوحيد قاسمة الظهر لهم، لأنه يلزمهم بهذا القول أن كلمة التوحيد لا توحيد، يلزمهم من هذا القول أن كلمة التوحيد لا توحيد، لأن كلمة التوحيد تقول لا إله إلا الله، نفي الإلهية عن الجميع. إلا الله لابد يكون إثباتها لمن؟ لله. إن لم تقل بذلك ما أثبت الإلهية لله جل في علاه. مفهوم؟ وهي هذه كلمة، هذه من أجل هذه الكلمة خلق الله الكون بأسره، وهي قضية الكون الكبرى. يقول صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله. لو لم يفهموا من ذلك أنها إثبات الإلهية لله جل في علاه، كيف يقاتل الناس عليها؟ كيف يقاتل الجميع عليها وهم لم يفهموا الإثبات من هذا النفي؟ وهذا صراحة يعني خطأ غير مقبول، خطأ بين جدا. والصحيح أن الاستثناء من النفي إثبات. الاستثناء لما؟ لأنه أصل الاستثناء مغايرة الحكم. هم غيروا، يعني هؤلاء كأنهم لم يسيروا على التأصيل. ما هو أصل الاستثناء؟ هو تغير الحكم، صحيح؟ يبقى إذن لما غيرتم؟ ما الدلالة؟ طبعاً بقى سفسطة في هذا الباب. والصحيح الراجح أن الاستثناء من النفي إثبات، الاستثناء من النفي إثبات. لا إله إلا الله نفى الإلهية، والآن نفى الإلهية عن جميع، عن الجميع. لما يقول إلا الله لابد أن تقول وجوباً ولزاماً إثباتها لله. ده لو لم يقل ذلك يكفر، لو لم يقل ذلك بمضمونها بلازمها يكفر، لم يقل أنها إثبات الإلهية لله جل في علاه. وهذا كما قلت قاسم لظاهر من قال بأن الاستثناء من الإثبات ليس من النفي. لا، هما يقولون هذا، احنا ما عندنا دلالة في ذلك. نعم، توقف في المسألة، توقف. ولذلك حتى الشوكاني قال جعلوها واسطة بين الحكم الإثبات والحكم النفي. انا ما اعرف لهم دليل صراحه، والحق ان انا اصلا ما رضيت ان انا اطلع كثيرا على كتبهم في هذا الباب لشيء واحد، ان ده كفر اصلا. يعني هذا المساله لو جدل اصولي قلنا خلاص نتبحر معكم في الجدل الاصولي، لكن هذه مساله عدم اثبات الالهيه لله جل في علاه، هذا ضياع تام، هذا كفر اصلا. هم يقول لا، هم يقولون الان احنا بنقول، احنا لو سالناهم مساله المبادله العلميه ما معنى الاستثناء؟ لابد لزاما يقولون، والإخراج ده معنى إيه؟ قل هذا لغة، الإخراج معنى إيه؟ تغيير حكم، مغايرة حكم. لما تقول لا هو إثبات ولا نفي، ماذا فعلت؟ ضيعت التأصيل الأصيل اللي بتكلم فيه أصالة، فهم؟ فهذه، ولذلك أنا لم أعبأ بهذه السفسطة. فقلت الآن هذا الكلام، وإن كان له بعض من يؤيده من الأحناف، لكن لازمه كفر. فلذلك نحن نقول الأفضل في هذا الباب ألا ندخل في ترهات لا نرى لها فائدة، وممكن يكون فيها تقاعر في اللغة الذي لا يفيد، وهذا الذي يعني عنا نحدو بكلام أحمد حنبل أنه يقول التقعر في اللغة ضياع، يعني ذم من تبحر في مسائل اللغة. لما؟ لا إفادة فيها. أصل اللغة الإفادة منها هو استقامة الفهم مع استقامة اللسان فقط. قال الإمام رحمه الله: المسألة العاشرة في الاستثناء الوارد بعد جمل المتعاطفة. اختلفوا في الاستثناء الوارد بعد جمل متعاطفة، هل يعود إلى الجميع أو إلى الأخير أو إلى الأخيرة؟ كقوله تعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون وما يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة يخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا. نعم. قال: فذهب الشافعي وأصحابه. طيب احنا نقول ذهب الجمهور، هذه المسألة هي جمل متعاطفة الاستثناء، ذهب الجمهور إلى أن الاستثناء يعود على الجميع، وسأبين الأدلة هذا الراجح. أما المرجوح سأبين القول ولا دليل ولا أستدل له، لكن سأبين الراجح بالدليل. أربعة أقوال في المسألة. القول الأول قول جماهير الأصوليين من السلف والخلف، قالوا أنها ترجع إلى جميع. وهذا طبعا الشافعي إذا تبنى شيء في الأصول لابد أن تعلم أنه حجة اللغة وحجة الأصول، فصعب جدا الحيد عنه في هذا الباب لا لشيء، لأن أصلا معظم الأصول هو إيه؟ لغة، وحجة اللغة هو الإمام الشافعي. فالأربعة فالإمام الشافعي يقول بأن الاستثناء يعود على كل المتعاطفات، وسأبين الأدلة على ذلك. قول ثاني الأحناف قالوا لا يعود إلا على أقرب مذكور الأخير، لا يعود إلا على أقرب مذكور الأخير، كأنه الضمير الذي يعود على أقرب مذكور. فقالوا إلا أن يدل الدليل، إلا أن يدل الدليل ده لا يدخل في النزاع، معنى أنه يقول إلا أن يدل الدليل أنها ترجع إلى الجميع ليس ليس ليس في النزاع، لأنه لو دل الدليل للجميع سيقولونها نقول به، يبقى ليس في النزاع. لا، هذا اسمه نفل القول، هذا اسمه نفل القول. فنقول الأحناف قالوا بأنه يرجع إلى الأخير. والقول الثالث هو القول الذي تراه في كل قول الذي ليس بقول أصلا، التوقف، هذا الذي ليس فيه شيء. الرابع فيه تفصيل وتحقيق، وهذا التفصيل وإن عاد عود الأول، يعني التفصيل والتحقيق يقول ننظر للجمل، إن كانت جمل مترابطة كأنها جملة واحدة هذا حال أول، أو جمل مستقلة كل جملة أجنبية عن الجملة الأخرى، أو جمل مستقلة. طبعا لو قلنا بين الجملتين هناك جملة في الوسط، ما هي يا صبري؟ جمل متتابعة كأنها جملة واحدة مترابطة، وجملة جمل مستقلة كأنها أجنبية، وسط، هناك وسط بين بين الطرفين. بص هذا ده الأسلوب الأصولي الجدلي الجيد جدا، ائت بقى بها. فلو جاءت معك لا لا دعك ما تضربش، ما انا انت راجعت درس قبل ان تاتي، لكن انا اقول لك ائتني، انا عارف أنا شوف شيخ انا المح من وراء ماتها، انا اقول لك ما الوسط بين الجملتين. لا ده ممتاز، هو الوسط بين الجملتين ان تكون جمل اجنبيه هي شبهت ايه الجمل المستقله، ويكون بينهما رابط، معنى رابط بين الجمل، مفهوم؟ هذه النزاع يكون فيها. لكن هو الجمل الذي حقق قال اذا كانت جمل مستقله اجنبيه لا يرجع الاستثناء الا على الاخير، الا على الاخير. وان كانت جمل مترابطه كالجمله الواحده يرجع على الجميع، وهذا يرجع هذا القول ايضا يرجع الى القول الاول، رجع الى القول الاول، بص رجع القول الاول وان الاستثناء يعود على الجميع. والدلاله على ذلك او الادله للجمهور في هذا الباب امور. الامر الاول اصل العطف الاشتراك في الحكم، اصل العطف الاشتراك في الحكم، يعني من تأصيل العطف الاشتراك في الحكم، صحيح. الامر الثاني في الاستدلال بهم، وهذا انا عندي اقوى الادله، فعل الصحابه، بل قل اجماع الصحابه ولا نرد مخالفا لهم. الامر الثالث اللغه، وهذا وان لم يكن اتفاقا جماهير اهل اللغه يقولون ان الاستثناء يعود على الجميع. يبقى لنا فاصل الخطاب في هذا الباب، الا وهو بان الصحابه فهمهم افهم الناس واعلم الناس بمراد الله ومراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاصل الخطاب عمر الخطاب عندما اتاه ابو بكر رضي الله عنه وارضاه ومعه ثلاثه، وقد اعترفوا عنده اقروا عنده عن رجل من الصحابه، قالوا راينا رجل امراه، واستتم الأمر بين الأربعة. حتى قالوا بأنه مارد رجل عمراء وسمعوا صوتا ورأوا هذا في ذاك. الثلاثة قالوا بذلك، جاء الرابع فقال وجدت رجل عمراء وسمعت صوتا ولم يقل ورأيت هذا في ذاك. فلما لم يقل لم تستتم الشهادة. والله قد اشترط لإقامة الحد على المغذوفي أن إيش؟ أن يشهد أربعة من العدول، وإلا فالجميع كذبة كذبة، وأولئك هم الكاذبون، وأيضا وسمهم بالفاسقين، ويجلدون كم؟ 80 جلدة. فلما قال الرابع ذلك قال الصحابي الجليل عمر الحمد لله الذي برأ صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قام فجلدهم، جلدهم الحد، والشاهد سيأتي. فقال عمر لأبي بكر رضي الله عنه رضاه تب أقبل شهادتك، تب أقبل شهادتك. الآية ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم فاجلدوهم، الحكم الأول، ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا. إلا الذين تابوا هنا، هل إلا الذين تابوا ترجع الجميع أم لا؟ فرجعت الجميع، لأنهم يقولون لا ترجع. ولذلك الأحناف، الأثر الفقهي في هذا الباب، الأحناف لا يقبلون شهادة القاذف وإن أقيم عليه الحد، لا يقبلون، لأنهم يقولون الاستثناء لا يعود إلا على إيش؟ على الـ على الـ على الـ على آخر على آخر مذكور، والآخر مذكور قالوا أولئك هم الفاسقون، يقولون خلاص ينزع عنه اسم الفسق لكن لا تقبل شهادته في الحكم الأول، مفهوم؟ والحق أن جماهير أهل العلم يقولون بأنه تقبل شهادته. والأصل الأصيح عندنا في فصل الخطاب أفهم الناس عن رسول الله وعن مراد الله جل في علاه، ومن عمر بن الخطاب قال تب أقبل شهادتك، ردها إلى كل المذكورات ولا ما ردها؟ ردها إلى جميع المذكورات. هذه هي مسألة الجمل المتعاطفات، لا سيما أن الإمام أحمد لما سئل عن قول النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه ولا يقعد على تكرمته، لا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه ولا يقعد على تكرمته إلا بعد إذن، إلا بعد إذن. فقال أحمد إلا بعد إذنه تعود إلى التكرمة أم تعود إلى الإمامة؟ قال تعود على الجميع، قال تعود على الجميع، لا يؤمن الرجل رجل ولا يقعد على تكرمته. يبقى إذن هذا باتفاق الشافعية والمالكية والحنابلة، قالوا بأنها تعود على جميع الجمل المتعاطفة، وهذا هو الأقرب أصوليا، وهذا هو الأقرب أصوليا، وهذا فعل عمر بن الخطاب. ويكفينا أن هذا فعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. يبقى لنا مسائل ثلاثة أيضا في هذا الباب ننتهي منها. الإمام الشوكاني مسألة إذا وقع بعد المستثنى منه المستثنى جملة تصلح أن تكون وصفا للمستثنى ووصفا للمستثنى منه، فهل تعود على الجميع أيضا؟ هذه تعتبر فرع عن أصل، هل تعود على الجميع أم تعود على آخر مذكور؟ هنا الشافعية ذهبوا إلى أنها تعود على الجميع، والأحناف قالوا لا تعود إلا على الأخير. ومثل لها الإمام الشوكاني بمثال، قال الرجل له عندي 1000 درهم إلا 100 فقضيتها، له عندي 1000 درهم إلا 100 قضيتها. هنا النظر إلى هذه الجملة قضيتها، هذه الجملة تعود على الجميع، على 1000 إلا 100 المستثنى والمستثنى منه، ولا تعود على المستثنى منه فقط أو المستثنى فقط، آسف المستثنى فقط تعود عليه. الشافعية قال تعود على المستثنى والمستثنى منه، فيكون المعنى هو يقول له عندي له 1000 درهم إلا 100 فهذا إقرار ب900 قال قضيتها، فيكون لا علي لا شيء عليه. هذا القول الشافعي أنها عادت على الجميع، فلما تعود على الجميع يبقى إذن خرج المستثنى والمستثنى منه وأعطيه الوصف، هذا معنى أنها تعود على الجميع، لأنه ستستخلص المسألة بإخراج المستثنى والمستثنى منه وبعد ذلك تعطيه الوصف. قال له عندي 1000 إلا 100 إذن بقي من 100 كم؟ من 1000 كم؟ 900 فـ900 هنا قال قضيتها، رجع الوصف على المستثنى، إذن لا شيء عليه، وهذا فرع عن أصل. أما على قول الأحناف لا، يرجع إلى إيه؟ يرجع إلى إيه؟ يرجع إلى آخر مذكور اللي هو المستثنى، له عندي 1000 إلا 100 لما تستثنى، إذا استثنيت أنت 1000 إلا 100 خلاص، هو يقول قضيتها، 1000 إلا 100 كم؟ 900 وقضيتها عادت على المستثنى وهي 100، يبقى يبقى في ذمتي كم؟ 900. شوف الفرق بين الشافعية والأحناف. الشافعية جعلوه طلع إلى السماء، خرج إيش؟ خرج بريئا. وأما الأحناف جعلوه في القاع، 900 عليه، مفهوم بهذا. والحق أن الصحيح الراجح في ذلك أن هذا فرع عن أصل فيما تكلمنا عنه على مسألة الجمل المتعاطفات، فيكون أمر راجع إلى الجميع. يبقى مسألة وأغفلها الإمام الشوكاني، وهي مسألة العطف، تعدد العطف، تعدد تعدد الاستثناء دون عطف، تعدد الاستثناء دون عطف. يعني يقول يستثنى، يستثنى منه مرة، ويستثنى منه الثانية والثالثة والرابعة دون العطف، فلها أحكام ولها حالات. كأن يقول له علي 10 إلا واحدا إلا اثنين إلا ثلاثة، فيكرر العطف بلا، يكرر الاستثناء بلا بلا عطف، يكرر الاستثناء بلا عطف. هنا العلماء يقولون لها حالات. الحالة الأولى ألا يستغرق واحد منها، لا يستغرق، لأن الاستغراق أنت لابد القاعدة الاستغراق تساوي اللغو، الاستغراق لا شيء فيه، لا تعمل به. فقال الاستغراق أن يستغرق إلا يستغرق لا يستغرق واحدا منه. تقول له علي 10 إلا 5 إلا 4 إلا 3، طبعا علي 10 إلا 5 لا استغراق، 5 إلا 4 لا استغراق، 4 إلا 3 لا استغراق. ودائما هذا باتفاق، إن كان المستثنى أقل من المستثنى منه فاتفاق، اتفاق بالعلماء، إن كان المستثنى أقل من المستثنى من ده اتفاق، ليس فيه ثم شيء. هنا لا استغراق، إذا كان لا استغراق إذن ستقول تعمل الاستثناء في الجميع، فتقول قال له علي 10 إلا 5 إلا 4 إلا 3، فتستثني 3 من 4 يبقى 1، وتستثني 5 من 10 يبقى 5، 5 مع 1 كم؟ 6، يبقى الأقرب كم عليه؟ 6، وعملت الاستثناء بأسرها. يبقى إذن 10 إلا 5 يبقى 5، 3 إلا 4، 4 إلا 3 يبقى 1، الواحد مع 5 6، يبقى إقرار بالستة. وهذا إعمال لجميع الاستثناءات طالما لم يستغرق واحد منهم، وهذا يعتبر أسهل الأحوال في مسألة تعدد الاستثناءات بلا عطف، تعدد الاستثناء بلا عطف. الحالة الثانية أن يستغرق الجميع، يستغرق الجميع. احنا قلنا هو القاعدة، أنت خلاص ضبطتها، الاستغراق يساوي إذن لا لا لا لا, لا عمل به. يقول له علي 10 إلا 10 إلا 5 إلا 5، له علي 10 إلا 10 إلا 8 إلا 8، له علي 9 إلا 9 إلا 3 إلا 3، فأعمل الأول مع الثاني، 9 إلا 9 تساوي صفر. من الذي قال صفر؟ من اللي قال صفر؟ احنا قلنا لو مستغرق يبقى لغو، يبقى يساوي صفر. هنا هنا هنا الان النصارى ممكن يتمسكوا بينا، 9 الا 9 تساوي 9، 9 الا 9 تساوي 9. المستغرق لغو، كما قال ابن جني ليس عربي من يقول بذلك، لا مش ما لا تعرف في العربيه هذه بحال من الاحوال. وثلاثة إلا ثلاثة تساوي ثلاثة، يبقى الاستغراق كله لغو، كأنه لا يعمل فيه، يعني كأنك لا تعتبر الاستثناء لا يعمل به. أن يستغرق غير الأول، أن يستغرق غير الأول، فالاستثناء يرجع إلى الأول، لو لا يستغرق إلى الأول فالاستثناء سيرجع إلى الأول. كأن تقول له علي 10 إلا 4 إلا 5، أو قل له علي 10 إلا 2 إلا 3، له علي 10 إلا 2 إلا 3. هذا إن كان يستغرق واحد غير الأول الكل يعود إلى الأول. طيب كيف ذلك؟ فين الاستغراق الأول؟ حجر فين الاستغراق؟ كيف؟ ممتاز، لا صحيح، لأن 3 2 1 ممتاز. إذن هو يقول له علي 10 إلا 2 إلا 3، يعود الاستثناء إلى إيش؟ الأول. إذن الاستثناء يكون كم؟ يبقى الإقرار بكم؟ بخمسة. بخمسة. بخمسة. جبت منين تمانية حريص؟ الاستثناء قلنا إذا كان لا يستغرق الأول هيعود كله على المسمى الأول. دلوقتي عشرة اثنين ثلاثة. اثنين إلا عشرة. كم؟ ثمانية. ثلاثة إلا ثمانية. كم؟ خلاص. طبعا العكس العكس بالعكس. ثمانية إلا ثلاثة. طيب. فإذا نقول إذا استغرق غير الأول يعود الجميع إلى الأول. إذا استغرق الأول وحده فهذه لها حالتان. تفضل. اللي هو الصورة اللي هو استغرق غير الأول له عليه عشرة إلا اثنين إلا ثلاثة. الثلاثة هذه استغرقت الاثنين ولا ما استغرقت؟ استغرقت، لكن هو غير الأول. فماذا تفعل؟ تنظر في الاستثناء إلى التأصيل العام الأول. الاستثناء يرجع إلى الأول. لا، هترجع إلى الأول. ليه؟ لأن الاستغراق لا لاغي، لكن إعماله في إيش؟ في الأقل. وما دام هناك إعمال لابد أن تعمله. مفهوم هذا ولا مش مفهوم؟ ها؟ بتصحيح إيش؟ ممتاز. فهو الأصل الإعمال أفضل من الإهمال في كل الأحوال. فتقول هنا الاثنين تستثنى من كم؟ الاثنان من عشر، والثلاثة تستثنى من كم؟ من عشر. المجموع عندك خمسة. خلي بالكم، هذه يعني وإن كان إحنا في مجتمعنا لا نجد استثناء أصلا، لكنك لو ذهبت إلى جنوب شرق آسيا مثلا، ماليزيا، أندونيسيا، هؤلاء لا يتكلمون إلا باللغة العربية، ويتكلم بالاستثناء ما يعرف يتكلم إلا باللغة العربية. فأنت الآن لو لم تتقن هذه الأبواب المشكلة الفضيحة تكون كبرى. هو عجمي هو الذي يضبط لك هذه المسألة. لذلك كان كل كلمة مصرية بتفلت مني بيقف لو سمحت. ماذا تعني بهذا القول؟ أقول سامحوني، هذه كلام أجنبي بحاول ترجمه ترجمة أخرى. فيعني وإن كان المجتمعات هنا لا، اللغة العربية ليست ذائعة، وهذا خطأ مبين صراحة. لما؟ لأنه طبعا ده التغريب اللي جاي اللي أتى علينا من أجل الاستهزاء باللغة العربية، وأيضا تنزيل من قدر اللغة العربية، مع أن المتقن في اللغة العربية هذا يحمل فوق رؤوس. الذي يتقن اللغة العربية هذا سيد الناس، يعني مدرس اللغة العربية هذا لابد أنه يرفع فوق الناس جميعا، مع أنه نازل في سابع أرض. مدرس الرياضيات عمال يأكل في الناس، ومدرس الإنجليزية عمال يأكل في الناس، ومدرس اللغة العربية مسكين الذي هو لابد أن يصدر في كل أحواله يبخس حقه. مع أن أنا عارف أنه الأيام هذه ما في بخس حقوق ولا شيء، كلها عمالين يأكل ومذكرات وصحيح ودروس خصوصية موجود. الحالة الأخيرة كما قلنا أنه يستغرق الأول وحده. استغراق الأول وحده له علي عشرة إلا عشرة إلا خمسة، أو له علي عشرة إلا عشرة إلا أربعة. هذه قسموها العلماء كما قال الشنقيطي لها حالات. الحالة الأولى أن نقول تعود الاستثناء يعود على الثاني ثم الأول، يعني بمعنى أنه يلغي الملغي بإثباته، يلغي الملغي بإثباته، فأقول له عشرة إلا عشرة إلا أربعة، فيجعل الأربعة تعود على عشرة، فيبقى كم؟ ستة، فيعملها مع العشرة، لأنها صارت هنا الآن صالحة للاستعمال. العشرة اللي عليها في يونكا. قال لي عشرة إلا عشرة إلا أربعة. قلنا العشرة، لو قلنا العشرة إلا عشرة هذا ملغي، ونحن عندنا تصحيح ممكن بالإعمال، بأن أقول الأربعة من العشرة كم؟ ست. استثنينا الأربعة من العشرة صارت ست. الستة الآن تلغي ولا ما تلغي؟ تعمل ولا ما تعمل؟ تعمل، لأنه الأقل. فالستة هنا العشرة، استثناء من العشرة يكون أربعة. ما لغيناش، مشينا كل ده. ما لغيناش يا حبيبي، أعملنا ما استطعنا إعماله، مع أن الصحيح الثاني اللي نسات وهو الإلغاء، لأن احنا عندنا استغراق، والاستغراق إلغاء، فكيف نلغيه؟ عشرة إلى عشرة إلى عشرة، فنقول عشرة إلى عشرة ملغى، فبقيت معنا أربعة إلى عشرة، فتبقى ستة، وهذا الأصل. ليه بقى؟ لأننا بنقول هذا إقرار، فالإقرار حفظ المال قدر المستطاع، وكلما يحتمل قول المقر كلما نحافظ على ماله، لابد أن نقرره. بهذا نكون قد انتهينا من الاستثناء. يبقى الشرط، لأن المسألة هنا استثناء الأقل، استثناء الأقل هي إعمال الكل. أحسن الله عليكم. سبحانك اللهم ربنا بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خير، جزاكم الله خير الجزاء.